وقعت شمع روحي ثانية عليك، يا ريت انا كنت مكانك. وجعك وجع قلبي عليك ومش قادر اعمل حاجة عشانك. خطة ثانية يبقى لك يا ناس محتاج لسنين، عايز صبر وطول بال وبيتكلف ملايين، من مستشفى بتقفل بابها وبيقولوا مش جاهزين، وغصب عنهم بس الناس دي يروحوا بولادهم. هنكمل مستشفى أهل مصر، اتبرع على حساب 98 99 أو اتصل على 16 8 63 يصلك مندوبنا.